لكني أذكر بهذه المناسبة شيئا لم أره مذكورا فيما أذكره في كتب العلماء حينما يتعرضون لعدم جواز الخروج ومتى يجوز الخروج. يجوز الخروج إذا رأينا منهم كفرا صريحا بواحا لكني أنا أقول شيئا تفقها في أصول الشريعة وقواعدها، ألا وهي نحن كما تعلمون جميعا دعوتنا قائمة حسب بياني على كلمتين هما التصفية والتربية. نعم. تصفية الإسلام مما دخل فيه مما هو بريء منه، وتربية الجيل على هذا الإسلام المصفى.